بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يفضل بعض الأشياء على بعض، ففضل الله سبحانه وتعالى بعض النبيين على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض البشر على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى بعض الأيام والشهور على بعض، كما فضل الله سبحانه وتعالى بعض البلاد على بعض، فقدم الله سبحانه وتعالى مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس، وجعل الله سبحانه وتعالى للشام شأنا. فإن الله سبحانه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الشام شامة الله في أرضه، وأن الله سبحانه وتعالى بارك فيها كما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها بيت المقدس الذي بارك الله سبحانه وتعالى فيه وحوله، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا. بل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين الفتنة أن يتوجه إلى الشام، لأنها أرض تحفها الملائكة وتبسط أجنحتها عليها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: طوبى لأهل الشام. قلت: ولماذا ذاك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن لتبسط أجنحتها على الشام وأهله. فبين الله سبحانه وتعالى حفظ هذه البلاد، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مهبط الوحي، وأن الله سبحانه وتعالى ابتعث فيها من الأنبياء والمرسلين ما لم يبتعث في غيرها، وطئتها أشرف الأقدام من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة المكرمين. لقد توجهت أعين الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، خر لي إن أدركت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالشام، فإنها صفوة الله في أرضه يجتبي إليها صفوة عباده وخلقه، فإن أبيتم فعليكم باليمن. واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله، فإن الله سبحانه وتعالى توكل لي بالشام وأهله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ربنا سبحانه وتعالى لهذه البلاد، ولذلك توجهت أعين الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فتم فتح الشام بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 ممن شهد بدرا، منهم من الألف 100 ممن شهد بدرا، وفيهم أفضل القواد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكبار الكرام الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من هؤلاء القواد أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكذلك خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسنة وضرار بن الأزور ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم. هؤلاء توجهوا إلى الشام لفتحه، وشهدت معارك أبلى المسلمون فيها بلاء حسنا كموقعة اليرموك وأجنادين، انتصر المسلمون فيها على الروم وكانوا في اليرموك 40,000 بقيادة أبي عبيدة بعد عزل خالد بن الوليد، ثم الروم كانوا أكثر من 400,000 جاءوا بحدهم وحديدهم ودفعوا بفلذات أكبادهم وجاءوا بالقساوسة والرهبان ورفعوا الصلبان وتلوا الأناجيل يريدون هزيمة الإسلام، حتى نصر الله عز وجل جنده وأعز الله سبحانه وتعالى دينه. ثم ما لبثت أن أصبحت هذه الشام هي مأوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوليد بن مسلم: دخلت الشام 10,000 عين، 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعين التي تكحلت برؤية النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بالشام، وربما ماتت وقبرت بالشام، وربما هناك قبور معروفة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشام أرض المحشر وأرض المنشر، وفيها ينزل المسيح ابن مريم رضي الله عنه عند المنارة الشرقية بدمشق، وكذلك عباد الله فيها يقتل الدجال. عندما يقتله المسيح عند بيت المقدس بعد حصار المهدي محمد بن عبد الله مهدي هذه الأمة، فهذه فيها هلكة يأجوج ومأجوج كذلك في نهاية هذا العالم. هذه الأرض عباد الله كانت فيها أول مملكة للإسلام أقيمت بعد الخلافة الراشدة، مملكة العدل التي أقامها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمينه على وحيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فيما عرف بالدولة الأموية التي فتحت البلاد ومصرت الأمصار. فاتجهت جنود الإسلام من هذه الدولة شرقا حتى وقف قتيبة بن مسلم على أرض الصين، واتجهت غربا حتى وقف موسى بن نصير عند نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس. عز عرفه أهل الإسلام في الشام كانت خلافة المسلمين هناك، وممن اعتلى العرش في هذه البلاد أي في الشام عمر بن عبد العزيز خليفة العدل المشهور به، والذي كان يقول: انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في مملكة المسلمين، جاع طير فيما حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. نشر العدل وأقام هذه الدولة، وعاش الناس ورتعوا في هذه الدولة التي أقيمت في هذا الشام. هذا البلد عباد الله البلد الذي مكن الله عز وجل به لدينه في الأرض، واتسعت رقعة الإسلام شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهي تحتضن هذه البلد. عاش فيها العلماء كالإمام النووي رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير وغيرهم. وامتلأت هذه البلاد بالعلماء في كنف هذه الخلافة التي قامت في هذه البلاد، وكتبت فيها دواوين الإسلام، وعاش الناس يقرؤون كتاب الله عز وجل ويدرسونه، وقامت المدارس العلمية التي كان يرأسها كمدرسة الحديث للإمام النووي، أو المدرسة الجوزية التي كان يرأسها والد الإمام ابن القيم رحمه الله. عرفت العلم وسال مداد الحبر على كتب كتبت في هذه البلاد حتى تبدل الأمر في هذا الزمان، واعتلى العروش أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عاثوا في الأرض فسادا، حاربوا دين الله عز وجل، قتلوا الكبير والصغير، قتلوا الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فتحولت في هذه البلاد في حمص وفي حلب الشهباء الأبدان إلى أشلاء، والبيوت تحولت إلى حجارة، لم يرقبوا إلا ولا ذمة في مؤمن، قتلوا الأطفال الصغار، الأطفال الرضع والشيوخ الركع، ولم يسلم منهم حتى الحيوانات الرتع. هؤلاء ليس لهم دين، ليس لهم دين ولا خلق، وإنما هؤلاء لهم مصلحة دنيوية يسعون لأجلها، وهي الحفاظ على الكراسي، وذلك حفاظا على ما هم عليه من هذه الملة العوجاء التي فارقوا بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم ومن يساندونهم في هذه المؤامرة التي يراد بها القضاء على أهل السنة والجماعة في هذه المنطقة. إن هؤلاء العلويين النصيريين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويجعلونه إلها من دون الله خرجوا عن ملة المسلمين، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء وإن كانوا يمثلوا قلة قليلة في الشعب السوري، إلا أنهم قد اعتلوا المنصب وعاثوا في الأرض فسادا باعتلاء المناصب كلها، سواء كان في الرئاسة أو الوزارة أو المخابرات أو الجيش أو الشرطة أو غيرها من المناصب السياسية والاقتصادية فيما يعرف بالمناصب السيادية، وجعلوا هؤلاء كأنهم عبيد لهم يفعلون فيهم ما يشاءون. قتلوا قبل ذلك مئات الآلاف في حماة على يد هذا الكلب الذي تأسد على هؤلاء السنيين، أي من أهل السنة في حماة، فقتل مئات الآلاف وانتهك الأعراض وسجن النساء والرجال وقتل الأطفال وهدم البيوت دكت براجمات الصواريخ وبالمدافع وبالطائرات. واليوم هذا الجرو من هذا الكلب يقوم في معاداة أهل السنة وفي الحرب عليهم وفي وأدهم، حين قاموا يطالبون بمطالب مشروعة أن يكونوا هم الحكام في الحقيقة لأنهم هم الأغلبية، فإن أهل السنة يشكلون 80% من أهل سوريا، وعشرون بالمئة هم من العلويين والدروز ومن الملل الأخرى التي تعيش في سوريا. ولكن هذا الجرو الذي جاء نتاج هذا الكلب الماضي الذي تأسد على المسلمين إنما شرع في فعلة أبيه، في القصف بالمدافع وراجمات الصواريخ وبالطائرات وبالرشاشات حتى يقتل لا يبالي بالقتل، أكثر من 10,000 قتيل في سوريا، 20,000 مفقود في سوريا، وأكثر من 500,000 مشرد لاجئ في داخل سوريا وفي خارج سوريا. الناس يسكنون الخرائب والبراري فرارا من هذا القصف العشوائي الذي لا يراعي صغيرا ولا كبيرا، هذا كله تنفيذا لمخطط شيعي، وهو إقامة الهلال الشيعي في هذه المنطقة، وهو الذي يريدون به أخذ العراق ولبنان وسوريا من الناحية الغربية، وأما من الناحية الشرقية فيأخذون دول الخليج وكذلك المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهلال الشيعي الذي تسعى إيران إلى تحصيله مذ جاء الخموني إمام الضلالة إلى هذا البلد وقام ما يسمى بالثورة الخمينية أو الثورة الشيعية الإيرانية هذه وهي تفكر في ذلك وتصدر الثورات الشيعية إلى هذه البلاد فتحدث القلاقل هنا وهناك ولقد زرعت قبل ذلك في لبنان منظمة أمل الشيعية التي تفرع عنها بعد ذلك حزب الله الذي تمكن من هذا البلد حتى أصبح هو الحاكم الحقيقي في لبنان ويوشك أن يتوسع حتى تصبح لبنان جزء من إيران وكذلك يسعى إلى أن تكون هذه البلد وهي سوريا التي فيها دمشق هذه المدينة التي تجاور الغوطة التي تكون فيها الملحمة الأخيرة التي يكون فيها فسطاط المسلمين صفوة الله في أرضه وفيها صفوة عباده وخلقه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتحول إلى دولة شيعية أن تتحول إلى دولة شيعية هي دولة شيعية باطنية الآن لكنهم يريدون أن تكون ضمن الهلال الذي يكون في الهلال الشيعي ولذلك نجد القلاقل هنا وفي الكويت وفي البحرين وفي السعودية في المنطقة الشرقية حتى في المدينة المنورة كانت هناك مظاهرات أدت إلى مقتل شرطي في المدينة نفسها لاستعراض القوة ولبيان أنهم سيسعون إلى إقامة هذا الهلال الهلال الشيعي الذي يكون فيه منطقة الخليج فيصبح الخليج العربي خليجا فارسيا وتصبح هذه البلاد خاضعة لهذه الدولة التوسعية الدولة الإيرانية التي تبشر بمذهبها هنا وهناك تريد الهيمنة على بلاد المسلمين إن لهم جولة في الماضي في الدولة العبيدية التي انطلقت من المغرب بهذا الرجل الذي كان يهوديا عبيد الله الذي كان يهوديا ثم ادعى الإسلام ثم ادعى أنه من نسل فاطمة رضي الله عنها وسميت دولتهم بالدولة الفاطمية وبنيت له أول مدينة بالمغرب ثم بعد ذلك توجه إلى أن أخذ بلاد المغرب كلها ثم مصر ثم جزء من بلاد الشام وظلت هذه الدولة العبيدية 260 سنة كان فيها 16 ملكا كانوا أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة كانوا يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض كانوا يعبدون غير الله سبحانه ويحرمون ما أحل الله حتى تحررت بلاد المسلمين منهم لقد كانت هناك دولة في الإحساء في المنطقة الشرقية وهي هذه الدولة التي كانت تسمى بدولة القرامطة ودولة الحشاشين في بلاد ما وراء النهر والدولة الصفوية التي كانت في إيران وكذلك الدولة العلوية التي كانت في منطقة الجبال اللاذقية الموجودة في سوريا هم لهم ماضي يريدون العودة إليه وتجميع شتات الشيعة فالآن يوجد شيعة يتحولون من الزيدية في إيران إلى هذا المذهب الجعفري وهم الحوثيون الذين يقتلون أهل السنة وكذلك في نجران العلويين الإسماعيلية الباطنية في نجران في جنوب المملكة العربية السعودية والجعفرية في المنطقة الشرقية وفي بلاد الخليج كلها وفي لبنان وفي سوريا العلويون وفيهم كذلك هؤلاء الجعفرية فهم أصبحوا لهم تواجد حتى في أفغانستان حتى في باكستان صار لهم تواجد وهم يسعون إلى هذا المد ولذلك يسعون إلى إيجاد مد شيعي في مصر لأن هذا البلد هو قلب الأمة النابض وقيامه قيام الإسلام وكذلك ضياع مصر إنما هو ضياع هذه الدولة الإسلامية المنشودة القوية التي يعتمد عليها أهل الإسلام في المشرق والمغرب وفي الشمال والجنوب لقد غزوا إفريقيا من السودان إلى الجنوب شرقا وغربا حتى أصبحت لهم المراكز الشيعية والحسينيات في كل بلاد إفريقيا ينشرون هذا المذهب الشيعي في تطلع إلى أن تكون الدولة الإسلامية القادمة هي دولة شيعية فهذا الأمر عباد الله ينبغي أن ينتبه له في حين أن جميع الأقارب من حولنا قد تخلوا عن هذه القضية المسلمون العرب والعجم وغيرهم قد تخلوا عن قضية إخوانهم في سوريا وباعوا هذه القضية بأثمان سياسية، وهذا الأمر عباد الله لا يعد إلا أن تكون اجتماعات تعقد ثم تنفض، ثم يكون هناك شجب أو استنكار شديد اللهجة أو خفيف اللهجة ولا أدري ما الفرق بينهما، لكن هذا هناك شجب يحدث في جميع الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي غيرها دون أن تكون هناك يد العون تمتد إلى هؤلاء المستضعفين في الأرض الذين لا يجدون كسرة خبز ولا شربة ماء ولا يجدون فرش ولا غطاء، وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ليس عندهم ما يدفعون عن أنفسهم من السلاح والعتاد إلا ما يسرقونه من هؤلاء أو يغتنمونه من هؤلاء الكفار العلويين الذين يقاتلون أهل السنة في محاولة للقضاء على أهل السنة في هذه المنطقة. إن العراق كان فيها أغلبية سنية وكان الشيعة يمثلون الأقلية، أصبح الأمر الآن وكأن الشيعة هم الأغلبية وهم الحكام وهم المهيمنين، وصارت هذه العراق العربية الأبية التي قامت فيها خلافة الإسلام العباسية عبر قرون طوال، والتي عاش المسلمون في كنفها، وفيها بغداد دار السلام التي عاش فيها أنجب علماء هذه الأمة أحمد بن حنبل رحمه الله ومن كان معه من العلماء. هذه المنطقة الرشيدة الآن بيعت لهؤلاء الشيعة تحت سكوت أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها حكاما ومحكومين، حتى صارت العراق امتدادا فارسيا لإيران، وصار الأمر كأنها جزء من إيران، وستصبح بعد ذلك لبنان الجزء الثاني من إيران. وهؤلاء يقولون نحن لا نقول كما يقول هذا الرجل الذي يتزعم حزب الله، يقول نحن لا نقول أننا نؤيد إيران، بل نحن جزء من إيران، بل نحن جزء من إيران، جزء من طهران. يعتبرون أن ما يسيطرون عليه في الجنوب إنما هو ولاية إيرانية يعيثون فيها فسادا ويحاولون القضاء على أهل السنة. تعرفون عندما جاءت أمل الشيعية إلى لبنان وكان يتزعمها موسى الصدر، وجاء بعمل خيري وأنشأ المجمعات الخيرية وأخذ يوزع الطعام والشراب وغيره بتمويل من إيران، ثم تدرب أفراده على يد المقاومة الفلسطينية التي كانت في الجنوب والتي كانت قد عسكرت في لبنان، تدربوا على أيديهم، ثم أول من قتل بعد هذا التدريب من؟ المقاومة الفلسطينية في مذابح صبرا وشاتيلة وغيرها في مذابح المخيمات الفلسطينية. هؤلاء الذين كانوا يمولون من إيران والذين دربتهم المقاومة الفلسطينية هم الذين قتلوا المقاومة الفلسطينية في هذه المذابح وأجلوهم عن لبنان، لأنهم لا يريدون لأهل السنة تواجد، وكانوا يقولون هؤلاء نواصب أنجاس لا ينبغي لهم أن يعيشوا هنا، وصاروا حماة للخط الأخضر الإسرائيلي وهو الخط الحدودي بين لبنان وبين فلسطين المحتلة، بين لبنان وبين فلسطين المحتلة. لم تستطع المقاومة الفلسطينية عمل أي عمل فدائي في داخل الأرض المحتلة عن طريق الجنوب بعد سيطرة الشيعة على الجنوب، وذلك لأنهم حماة لإسرائيل، حتى أن هناك عمليات أجهضت وقبض على من كان سيقوم بها وودع في سجون حزب الله وعوقب بالأحكام التي تصل إلى الإعدام، كل ذلك للقضاء على أهل السنة وإقامة علاقات بين أعداء وخصوم الإسلام حتى يتمكنوا. وعندما سئل حسن نصر الله لماذا يضرب أو يرجم إسرائيل ببعض الصواريخ مع أنه كان يحمي الحدود، قال إن قواعد اللعبة قد تغيرت، إن الأمر لا يعد أن يكون لعبة يلعب بها في هذه المنطقة لخدمة هذا المشروع الإيراني، وأما الأتراك فإنهم يتخوفون من أن تثار أمامهم مشكلة الأكراد، حتى أنهم يخافون إذا جاء التحرر، إذا جاء التحرر في سوريا وجاءت دولة فربما تعطي كل ذي حق حقه، وربما يطالب الأكراد وهم أناس لا وعي لهم، لأنهم يعيشون على القومية منذ وجدوا في هذه المنطقة، يتعاونون مع كل إنسان حتى وإن كان أشد أعداء الله سبحانه وتعالى وأشد الناس خصومة ولدادة لأهل الإسلام، يتعاونون معه إذا كان وعد منه أن يقيم لهم دولة. إنهم يعتزون بقومية لا يعتزون بالإسلام، لا يعتزون بإسلامهم، ولذلك يعتنقون الاشتراكية ويعتنقون الشيوعية وغيرها، وقل ما تجد منهم الملتزم الذي يعيش على المنهج الإسلامي الأصيل، لكن منهم أناس، لكن ليست الأغلبية، وإنما هي تنظيمات تريد أن تبني لها وطنا قوميا، ولذلك يتخوف الأكراد من أنه إذا جاءت الحرية ربما طالب الأكراد بإنشاء وطن قومي، أو أنهم شكلوا مشاكل للأكراد في الجنوب، ولذلك يرون أن الأسد الذي يحكم الآن هو الذي يستطيع السيطرة على هؤلاء ومنعهم من التوغل في الأرض التركية وغير ذلك، وأنها العمق الذي تبيع تركيا منتجاتها فيه، فهي سوق ممتد لتركيا تبيع منتجاتها فيه، ولذلك هناك حسابات سياسية وحسابات اقتصادية تجعل تركيا تحجم عن التدخل. أما بقية الدول الإسلامية فإما أن تكون هذه الدول لا إرادة لها، وإنما هي تسير في فلك الغرب، في فلك أمريكا وأوروبا، فإذا أشاروا لها بالتقدم تقدمت وبالتقهقر تقهقرت، أو أنها بلاد ما زالت لم تمتلك إرادتها إلى الآن، كالبلاد التي أقيمت فيها الثورات وما زالت معلقة في الهواء لم تضع قدميها على الأرض، فإن هذا الحال حال يدل على الوضع الذي آلت إليه الشام. الشام أرض الله عز وجل المباركة وصفوة الله عز وجل في أرضه، والتي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد أخذ من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فتبعته بصري، فذهب به إلى أرض الشام، فذهب به إلى أرض الشام. فموعود الله سبحانه وتعالى سيكون في هذه الأرض، ولكن الأمر عباد الله يحتاج إلى أن ننصر إخواننا في هذه البلاد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هؤلاء الذين يعانون في سوريا وفي بلاد الشام يحتاجون منا إلى النصرة، وهذه النصرة أولا تبدأ بالدعاء لهم، ينبغي أن نكثر من الدعاء لهم، أن يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في أوطانهم، وأن يذهب الله سبحانه وتعالى أوجاعهم وآلامهم، وكذلك ينبغي عباد الله أن نمدهم بالمال ما استطعنا، ينبغي أن تكون هناك تبرعات تصل من طرق سليمة إلى هؤلاء المشردين في هذه الأماكن، سواء كانوا مشردين في تركيا أو في الأردن أو في لبنان أو في الداخل. وكذلك ينبغي عباد الله أن نضغط على حكوماتنا لأن تتخذ موقفا ينصر هؤلاء المستضعفين في هذه الأرض حتى نقضي على هذا المشروع الشيعي، فإن قيام الدولة السنية في سوريا يقضي على المشروع الشيعي، لأنه يضعف التواجد في سوريا كما أنه يضعف كذلك التواجد في لبنان. فإن قوة الدولة السنية في سوريا، قوة الدولة السنية في سوريا تضعف التواجد الشيعي سواء كان في سوريا أو في لبنان أو في بلاد الشام، لأن هؤلاء الشيعة يعني فرضوا أمرهم سواء في لبنان أو في فلسطين أو كذلك في سوريا للاستيلاء على بلاد الشام. وليس بغريب أن ينكسر هذا الهلال وأن يعود الأمر إلى أهله سواء كان في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في فلسطين، فإن أرض الشام عهدنا منها أنها انكسرت على أيديها حملات بربرية كثيرة، فإن الصليبيين جاءوا في 9 حملات بربرية على بلاد الشام، جاءوا بجند وعسكر أكثر من تعداد سكان الشام كله عبر هذه الحملات البربرية، واحتلوا بلاد المسلمين في الشام إلى أكثر من 200 سنة والشام يقاوم، سواء كان ذلك بنور الدين محمود رحمه الله أو بصلاح الدين حتى تحررت بلاد المسلمين. واسألوا عسقلان وعكا وحطين وفتح بيت المقدس وطرابلس وغيرها مما فعله صلاح الدين بالصليبيين وأسر ملوكهم الكبير والصغير، حتى أنها أصبحت نكسة لأوروبا، وأصبح اسم صلاح الدين علامة وشانة في الأمم، وذلك بسبب انكسار هؤلاء في بلاد الشام. إن الصحوة التي تمت بعد القضاء على العبيديين الشيعة في مصر وقيام دولة للسنيين في مصر، قام صلاح الدين بتجميع جيش الشام ومصر بعد موت نور الدين محمود رحمه الله، ثم غادر إلى فلسطين لتحريرها حتى حرر بيت المقدس بعد احتلال دام أكثر من 93 سنة. 93 سنة احتل بيت المقدس، إلا أنه كان هناك رجال لهم خطة قد أعدوها لتحرير بيت المقدس. إن نور الدين محمود رحمه الله كان قد صنع منبرا يخطب عليه حين يدخل بيت المقدس، ومع ذلك مات دون ذلك، وتمم الله عز وجل المجد بصلاح الدين، ثم خطب على نفس المنبر، جيء به من دمشق إلى بيت المقدس وخطب عليه. فإن بيت المقدس فتح في 26 من شهر شعبان من شهر رجب، وخطب عليه في 4 من شعبان، أي في نفس السنة، وذلك بعد 7 أيام من الفتح، بعد تطهير بيت المقدس من الأدران والأوساخ التي وضعوها فيه والخنازير التي كانوا جعلوها في داخل بيت المقدس، وتطهيره من الصلبان التي رفعت على بيت المقدس وغير ذلك، وغسل وطهر بماء الورد، ثم فرش بالسجاديد وعلقت القناديل ورفع الأذان في هذا المكان، ثم صليت أول جمعة بعد 1 أسبوع من فتح بيت المقدس. واسألوا بلاد الشام في عين جالوت عن بحر التتار الذين جاءوا من بلاد ما وراء النهر، جاءوا من القوقاز ومن روسيا ومن بلاد الصين، جاءوا لم يتركوا مدينة في طريقهم إلا حرقوها وأبادوا أهلها، قتلوا الصغير والكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، تحولت الأبدان إلى أشلاء والبيوت إلى حجارة، حتى جاءوا فقتلوا الخليفة في بغداد، ودخلوا هذا مقر الخلافة في بغداد، لكن قام قائم لهم من مصر سيف الدين قطز رحمه الله، الذي جمع جيش مصر والشام لقتال هؤلاء في معركة عين جالوت، فهزمهم الله سبحانه وتعالى إلى غير رجعة. رجعوا في موقف ضعيف في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنهم عادوا بعد ذلك تائبين ليكونوا المملكة العثمانية بعد ذلك، لتقوم خلافة للمسلمين عظيمة بعد ذلك في آخر الخلافات، آخر خلافة للمسلمين وهي الخلافة العثمانية التي استطاع هؤلاء التائبين من التتر وغيرهم ممن جاءوا من أواسط آسيا إلى أن يفتحوا تركيا وقبرص وسردينيا وصقلية وجنوب إيطاليا وشمال إيطاليا وبلغاريا والمجر وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا، حتى وقفوا عند أسوار فيينا عاصمة النمسا، فأقيم مجد جديد للإسلام. هذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله يجعلنا لا ننسى هذه القضية. إن بلاد الشام فيها جرحين غائرين وبينهما ندوب، الجرح الأول لا يزال ينزف وهو جرح بيت المقدس، واحتلاله من هؤلاء الصهيونيين الذين جاءوا إلى بلادنا وأخذوا ما يعني هذا القلب نزعوه من صدورنا وهو بيت المقدس مصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما وطئت قدماه أرض خارج جزيرة العرب إلا أرض الشام في تجارته الأولى صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسراه إلى بيت المقدس لم تطأ قدماه أرض غير هذه الأرض وهي أرض الشام. فيكفي أن وطئت قدما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأرض وكذلك بيت المقدس الذي هو ثالث الحرمين الشريفين أن يأتي في المنزلة بعد الحرمين الشريفين. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة فيه بخمسمائة صلاة ينبغي أن يكون هناك دافع قوي عند المسلمين لإعادة مجدهم التليد وكذلك إعادة مقدساتهم التي انتزعت منهم. وهذا البلد وهو الشام ينبغي عباد الله أن نهب جميعا لنصرته، كل فيما يستطيع أن يفعله أن يفعل ذلك لنصرة إخواننا في سوريا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمد جراحهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتقبل شهداءهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم وأن يبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اجعل اللهم أمنهم في أوطانهم، اللهم أمنهم في أوطانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويكذبون برسله ولا يؤمنون بوعده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يرسل عليهم كسفا من السماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظلمة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم آية من عجائب آياته سبحانه وتعالى، كما أرانا في مصر أن يرينا الله سبحانه وتعالى آية من عجائب آياته في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.